مثلا ورقة واحدة واحتاج انه يصرفها بيصرفها يعني باربعين بيصرفها لا يصرفها خمسين بس ما يريد عند الصارف الا مثلا ثلاثين ريال قال له بتجي العشرين بعد فترة كذا فقوم اذا اخذ الثلاثين ومشى يقول يعني بعض الناس انه هذا ربا وابقى العشرين عنده مو بربا هو يعني هنا ما يجوز مو بلاجل ربا ايه ما يجوز من شرط الصرف ان يكون التقابض في مجلس العقد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد هنا هل الخمسين صنف غير الثلاثين هي نفسها فهذا إذا كان صنف بصنف بعض العلماء يرى أن هذا جنس وهذا جنس يرى أن هذا جنس وهذا جنس فإذا رأى أن هذا جنس وهذا جنس ما أجاز وإذا كان رأى أنه جنس واحد هو وجنس واحد لكن بدل أنها مجتمعة صارت متفرقة يجيز هذه الصورة أنت مثل مثلا واحد بيصرف شرطريل بتسعة معدن هذا ما يجوز لأن هنا الجنس الجنس واحد الجنس واحد يعني هو هذا بس اختلفت الصورة يعني هذه ريالات معدن وهذه ريالات ورق بعض العلماء يقول لا ما في شيء أنه يصرف شرطريل ورق بتسعة معدن باعتبار أن هذا جنسه ورق وهذا جنسه معدن وإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل فمبنى المسألة اللي ذكرت على هذا فمن رأى من أهل العلم أن الخمسين الورق والعشرات أنها جنس واحد ما يجيز أنها جنس واحد هذه وهذه جنس واحد فجازت ومن رأى أنها جنسين مختلفة لا بد انها من التقابض ارى انها جنسين يجيز لا معناته شيء جنس واحد 500 سعودي بس يوافق اي هي جنس واحد وجاتها مثل نقول ما عنده الا 400 ريال 500 اي هي جنس واحد هي كلها جنس واحد جنس واحد الله هذه 400 هو 100 بعد يرجع عندك هذا تعرفك اي هذه هم هذه جنس جنس واحد راجح مسألة هذه عندك انا راجح عندي في مسألة الصرف لا يجوز مسألة هذا ما فيش ما هي بالعملة أشياء الصرف أقول مسألة الصرف من يعني بنقص لا يجوز أما إذا صار من جنسه هذا ما صار هو نوع واحد يعني ما صرف شيء بشيء هو بدل أنها خمسين مجتمعة صار خمسين متفرقة هي طيب لو بقى ما صار عنده شيء أصلا ما فيش ما تحصل واحد جاي مثلا من المطار الليموزين يصير دين عليه يصير دين ما فيش لأنها هي نفسها هي بمبايعة هي بشيء ثاني هي نفسها بعضهم يعني يرى باعتبار أصل هذه المال أنها ذهب وش اللي ذهب يعني الفلوس رصيدها ذهب لا مو بصحيح وش رصيدها يعني شلون يعني الفلوس أصلها هي أصلها ذهب لا هي أصلها أول ما طلعت الريال عن الريال فضة هي أصلها الريال السعودي الورق أول ما طلع في عهد الملك سعود عن ريال فضة يعني واحد يروح بريال فضة يعطونه ريال ورق ريال فضة ريال ورق فيصير ياخذ 90 ريال مثلا ورق عن 90 فضة يجيب لهم 90 ورق يعطونه 90 فضة هذا الأصل لذلك كان يكتب في الورقة من قبل طبعات الأخيرة لما كان الغطاء الفضة كان يكتب أن مؤسسة النقد تتعهد لحامله بدفع ريال سعودي واحد يعني ريال إيش يعني ريال فضة يعني ريال عربي فضة هذا القصد منه أما الذهب ما له علاقة هنا بعدين جت تغطية الغطاء بالعالمي الآن الغطاء أنواع كثيرة ما لها علاقة فضة ولا ذهب قد يكون الذهب أحدها أو بعض أحدها لكن هي خمسة أو ستة أشياء الغطاء منها قوة الدولة يعني دخل في أنظمة اقتصادية ما لها علاقة في الريالات هذه مستقلة أثمان مستقلة لا تجعل أصلها ذهب ولا فضة هي أثمان مستقلة لها الثمنية مستقلة لها أحكام لها جناس مستقلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.